كلا كلا أمريكا. كلا كلا أمريكا. كلا كلا أمريكا. كلا كلا أمريكا. سلم وشوف الكتائب علي وياها علي، والسرايا على المصاعب علي وياها علي. سلم وشوف الكتائب علي وياها علي، والسرايا على المصاعب علي وياها علي. وين يطلع ليل تلقاها شمس، ضحت وبالتضحية صارت درس. وقفة الحج شبل وابن الصدر، باجر يصلون بعيون القدس، باجر يصلون بعيون القدس. حياهم الله ونعم ما قصروا بيها، ولد العراقي الفخر باجر نحاميها. حياهم الله ونعم ما قصروا بيها، ولد العراقي الفخر باجر نحاميها. العالم يقول لك ذولا صناع الزلم، زودهم بالطقية عدلك ذولا صناع الزلم. اسأل العالم يقول لك ذولا صناع الزلم، زودهم بالطقية عدلك ذولا صناع الزلم. ذولا هيبة فرنا وبجف البدو، كم هم أحلى من الشكر كلش حلو. ربوا بقلب العراق وغيرته، دنيا قالت الدنيا قالت والنعم من هيجبو. هذا الجرح بقلوبنا لا مو فلسطيني، هاي القدس قبلة شرف محبة وديني. هذا الجرح بقلوبنا لا مو فلسطيني، هاي القدس قبلة شرف محبة وديني. يكتب هذا عار على العرب، والقدس بجروحه يحسب هذا عار على العرب. باجر التاريخ يكتب هذا عار على العرب، والقدس بجروحه يحسب هذا عار على العرب. يا قدسنا لا تهم بالخانتك، ما تروح بولد حيدر هبتك. ذولا ولد الصدر وقفوا للنصر، باجر يشيلون بطق رايتك. هاي الفصائل عاهدت على الموعد الثاني، كلهم ولدنا تحضروا واحد ورا الثاني. هاي الفصائل عاهدت على الموعد الثاني، كلهم ولدنا تحضروا واحد ورا الثاني.